الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر الكتاب بهاتين الآيتين ليستدل بهما على وجوب الغسل من الجنابة، لأن الجنابة لا يحل لمن تلبس بها أن يصلي إلا إذا اغتسل غسل الجنابة. فالقرآن يؤصل الحكم في المسائل، والسنة تبينه، السنة تبين القرآن، لذلك سيتبع ذلك بالأبواب التفصيلية التي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيف كان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء قبل الغسل. الوضوء قبل الغسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف والسنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير، عن عائشة يروي عن خالته، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وفي روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفئ من الإناء على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر رجليه، يعني كان لا يتوضأ وضوءا كاملا، كان يتوضأ وضوءه للصلاة دون غسل رجليه، فكان يؤخرهما حتى ينتهي من غسله فيغسل رجليه بعد سائر جسده، كان آخر ما يغسله رجليه. قال: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله، يفيض الماء على جسده كله. يعني يبدأ بالأول بمواضع الوضوء، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. ولو أن الإنسان أفاض على جسده كله كان ينغمس في الماء مثلا، هذا وضوءه صحيح، اغتساله صحيح، غسله يجزئ. لكن هذه الصفة هي الأكمل، هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر فيها أعظم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه يعني أخر رجليه بعد اغتساله وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة. هذه غسله من الجنابة. هو بيتوضأ فيجمع بين الوضوء والغسل في هذه الصفة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجل مع امرأته يعني جواز ذلك. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق يعني هذا يعني يخصص أو يقيد الأحاديث التي فيها النهي عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل فالرواية التي عند النسائي وليغتسل جميعا وليغتسل أو ليغترف جميعا متفقة مع هذا المعنى وهي اغتسال الرجل مع امرأته من في وقت واحد وكذلك وضوءهما يعني وضوءهما في يعني له الحكم نفسه. قال رحمه الله تعالى باب الغسل للصاع ونحوه يعني في قدر الماء الذي يكفي الاغتسال. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد مسند الجعفر قال حدثني عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر ابن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد ابن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر الصاع يعني الإناء الذي اغتسلت منه عائشة قدر صاع يعني يسع الصاع من الماء والصاع أربعة أحفنة يعني هذا القدر من الماء كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم فثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع إلى خمسة أمداد الصاع إلى خمسة أمداد كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في غسله هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز في استعمال الماء لا يسرف فيه لا يكثر من استعمال الماء يعني لأن الإنسان ربما يعني يحمله خشية أن يفوته شيء على الإسراف في استعمال الماء وهذا ليس من السنة في شيء ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤجر الإنسان على كثرة استعماله الماء بل قد يأتم لأن هذا من الإسراف كثرة استعمال الماء من الإسراف هذا هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع لذلك يعني ينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة وفي هذا الفعل يعني لا نصنع كما يصنع الناس من يعني استعمال الماء الكثير يعني مثلا لما يعني يفتح الماء عند وضوئه يفتح الحنفية مثلا ويتوضأ والماء يصب، يعني يمكن يستعمل ايه اضعاف يعني كمية ضخمة جدا تكفي يعني 10 رجال او اكثر. فهذا من الاسراف الذي ينبغي ان نبتعد عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير هو بن معاويه عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر. ابو جعفر من هو؟ محمد بن علي بن ابي. احسنت، ابو جعفر الباقر. وجعفر ما لقبه؟ جعفر ابنه هو ابو جعفر، جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد الصادق. وابو جعفر ومحمد بن علي الباقر هذا من أئمة ايه؟ من الأئمة عند أهل السنة والشيعة يتعلقون بهم، ممن يعدونهم في الاثني عشر إماما، عندهم اثنى عشرية منهم هذان الإمامان، هما إمامان من أئمة أهل السنة وليسوا من التشيع في شيء، يعني هم براء مما عليه الشيعة. محمد بن علي بن الحسين يروي عن جابر رضي الله عنه قال رحمه الله قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه أبو علي بن الحسين ملقب بزين العابدين، وأبوه عنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. يكفيك صاع، صاع يكفي الإنسان في إيه؟ في وضوئه، يعني الصاع مثلا بيكون إيه؟ زي يملأ علبة السمن الآن، فزي يعني يمكن ما يستطيع أحد أن إيه؟ أن يكتفي بهذا في غسله. إيه؟ صغيرة 5 كيلو أقل منه 4 أحفن ما تكفيش الوضوء. جابر يقول يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني. العرب يعني كان عندهم الماء شفيه، يعني جزيرة العرب الماء فيها قليل، يعني الآن يعني يمكن أنهم أصبحوا يحلون مياه البحر وشيء من هذا القبيل، يستخرجون جنة الماء من الآبار، يعني الماء كثر عندهم، النعمة زادت. لكن قبل هذا ما كان عندهم الماء يعني عندهم يعني شحيح جدا، الماء يعني يعدونه نعمة عظيمة. إذا جاء المطر في هذه البلاد يعني كأنه عيد عندهم، يفرحون به فرحا شديدا جدا، يعني الماء يعني محرومون منه، لذلك يعني يحافظون عليه محافظة شديدة. لكن نحن عندنا الماء هذه النعمة ما نقدرها ولا نحافظ عليه، يعني ومع ذلك يعني كان هناك من يستقل هذا القدر. قال ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني أكثر حرصا على التطهر منك، يعني لن يكون أحد أحرص على الطهارة وعلى الإتيان بالوضوء في أكمل صورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جابر قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره كبير، لما أحد يحتاج يقول أنا عندي شعر إيه يحتاج إلى ماء كثير، لا، كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، أحرص على إتمام الوضوء والمجيء به على أتم صورة من كل الناس. قال ثم أمن في ثوبه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشعفاء أحسنت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم. يعني الخلاف يعني هل هو من مسند ابن عباس أو من مسند ميمون، على كل حال الحديث صحيح على كل حال، سواء كان من مسند ابن عباس أو كان من مسند ميمون. إن كان من مسند ابن عباس فهو فهو يعد أحسن من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، لأن الصحابة عدول. يعني ابن عباس حين يحدث بهذا لا يأتي به إلا عن ميمونة، فسواء كان عن ميمونة أو كان عن ابن عباس فهو أصل الحديث عن ميمونة، لأن ابن عباس لا يدري بهذا إلا من طريق ميمونة رضي الله عنها، لأنها هي التي تخبر بمثل هذه الواقعة. قال رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن زكريا قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد. سليمان بن سرد صحابي قال حدثني جبير بن مطعم، فهو صحابي عن صحابي، مروية صحابي عن صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. يعني يبدأ غسله بأن يفيض بكفه على رأسه ثلاث مرات، فيغسل رأسه ثم يفيض على سائر الجسد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن شام قال حدثنا أبو جعفر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. قال: فقال للحسن، حسن بن محمد بن الحنفي: ما قرابة الحسن هذا من أبي جعفر؟ نعم نعم مباشرة محمد بن حنفية هو الذي أخو الحسن والحسين، يعني الحسن هذا ابن عمي، ابن عم علي بن الحسين، هو يعني تجوز في قوله ابن عمك، ويعتبر في مقام عمه لأنه ابن عم أبيه، ابن عم أبيه، يعني الحسن بن محمد هذا ابن عم علي بن الحسين، وأبو جعفر ابن علي بن الحسين. فهذا الذي قال يعني هذه الرواية أظهرت لنا أن الحسن بن محمد هو الذي قال لجابر رضي الله عنه: هذا ما يكفيني على هذا القدر من الماء. فقال: إني رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. قال: قال لذلك الحافظ قال: واكتفى بالثلاث، فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها، يعني الثلاث غرفات على الرأس تكفي لغسله. وقال في جواب الكمية ما تقدم: وناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد، تحري يعني كأنه عنده حرص أكثر، يتحرى لنفسه. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به، يعني أن ذلك يعني الذي يأتي بطريقة في العبادة مخالفة لما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، وإن كان هو لا يعتقد ذلك، لكن لسان حاله يقول إنه أحرص على على الورع أو على الإتيان بالعبادة على أكمل وجهها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لا يقنع بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يعتبر ردع لكل من عنده إيه؟ من تسوي له نفسه أن يزيد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في أي شيء من أمور الدين. الإنسان لا يقنع بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى أنه إيه؟ يعني إن هذا القدر لا يكفيه، ويرى أن الأحوط له والأفضل له أن يأتي بشيء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به. وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع، قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. نعم، وده في الغالب كما قال الحافظ يعني رحمه الله، إن الإنسان حين يأتي بأشياء زائدة الشيطان هو الذي يأتي المدخل، شيطان، لأن الشيطان إما أن يأتي الإنسان من ناحية التقصير أو الغلو، يفرط أو يفرط، يزيد في العبادة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقصر عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما مدخلان للشيطان على الإنسان. ينبغي لكل يعني حريص على دينه وحريص على أن يعبد الله عز وجل كما أمر أن يحذر من هذين الجانبين ومن هذين المدخلين اللذين يدخل منهما الشيطان إلى ابن آدم في عبادته وفي دينه. نعم. أيوة. لا، ما هذا ما هو الأمور التعبدية يعني ليس فيها خصوصية، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي من بوله، ويحترز منه، فكل النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر إلا ما كان يعني أشياء خاصة به صلى الله عليه وسلم وردت فيها النصوص. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل مرة واحدة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعدي عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض. يعني بعد أن غسل ذكره مما أصابه من الجماع ينظف ذكره، ثم يمسح يده بالأرض أيضا من باب تنظيف لها، تنظيف بحكها بالتراب. ممكن يعني إذا لم يكن هذا، والآن مثلا بيوت في حمامات ونحو يقوم مقامه الصابون لأنه ينظف نفسه. قال: ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. من أين استنبط البخاري قوله الغسل مرة واحدة؟ يعني ما ذكر أي مضمض واستنشق، لم يذكر ثلاثة، أيضا غسل وجهه ويديه، ما قال إنه غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، فأخذ من ظاهر هذا أنه يجزئ في ذلك أن يغسل مرة ثانية.

قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها. فالمهم فيها إيه؟ الإنقاء، سواء دلك بها الحائط أو دلك بها الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلكها إلا ليذهب ما فيها من إيه؟ مما علق بها. أي شيء يذهب ما بها يكون يقوم مقام ما يدلك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. يعني الرواية التي يريد أن يقول أن هذه الرواية فيها إيه؟ أنه توضأ وضوءه للصلاة، فكان الإيه؟ كانت المضمضة والاستنشاق تابعة للوضوء وليست تابعة للإيه؟ للغسل، فهما من مستحبات الغسل وليست من واجباته، ليس هناك من واجب في الغسل غير إفاضة الماء على الجسد كله. قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ما الذي يتطهر به ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح به من غسل الجنابة، يعني الذي ينتضح على الايه من جسده حين يباشر الاغتسال يصب الماء على جسده، والماء في إناء، فإذا ذهب الرشاش من على الجسد إلى الإناء فلا يضره ذا. هذا أمر مهم جدا، لأن الكثير من الناس ربما يعني تأتيه الوسوسة، تأتيه الوساوس، ويعني يصيبه القلق بسبب ذلك، وهذا إيه؟ لا مدعاة له. أي نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، لأن هذا أمر يعني فيه مشقة، كون الإنسان مثلا يتحفظ من هذا الرشاش، هذه مسألة فيها صعوبة على النفس وفيها تكلف، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. الإنسان يعني ربما يعني يظل يعني يحمل نفسه المشاق والحرج ويكلف نفسه، هذا يكون على حساب دينه، يعني ليس هذا التكلف وهذا التلطع ليس من الدين في شيء، بل يكون على حساب الدين. ليه؟ لأن الإنسان الذي يشغل بهذا ينصرف عن غيره من الأمور التي هي أهم منه، يعني تكون على حساب دين الشخص. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وما لم يفعله لا يفعل، وما احترز منه رسول الله صلى الله عليه وسلم احترز منه، وما لم يحترز منه لا نحترز منه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، نعم، قال حدثنا أفلح إيه؟ أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. طيب ما الشاهد لهذا الحديث لهذا الباب؟ ايه؟ ادخل اليد، يعني اذا كانت نقية يمكن ان يدخلها، ليس ايه؟ ليس فيها ان تختلف ايدينا فيه، يعني ليس فيها ان عائشة رضي الله عنها ايضا غسلت يديها قبل ان تدخلها في الاناء، وكذلك الرشاش، يعني لابد ان اذا كان اثنان يغتسلان من إناء واحد لابد أن إيه؟ يأتي الماء من على هذا في الإناء، يعني رشاش الماء يدخل من في الإناء ولا يؤثر هذا على الماء ولا على طهارة الماء الذي فيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام محمد بن زيد عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. عند عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا. هنا مسألة الحديث هذا غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده يعني فيه أنه نص على أن غسل رأسه ثلاثا فيكون الأعضاء الأخرى التي لم يذكر فيها العدد مرة واحدة أن ذكر العدد في شيء دون الآخر يوضح أن الآخر الذي لم يذكر فيه عدد أنه مرة واحدة. ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. أين التفريق من أي دليل؟ لا من الوضوء هو للغسل والوضوء لأنه لم يأتي أنه مسح على رأسه وغسل وجهه ويديه ثم أفرغ على وصب على رأسه ثلاث مرات ثم أفرغ على سائر جسده. طب إيه الشاهد يعني من الحديث للباب؟ هو فرق الوضوء أجل قدميه. أحسن. فرق الوضوء. لا يفرق الوضوء يعني غسل ترك القدمين للآخر فرق الوضوء. أول حديث. أول حديث. لما أول هو يطلع الأول حديث من الوسط. أيوة. ثم ذكر حديث. حديث عائشة. أيوة حديث عائشة. لكن ده حديث ميمونة ممكن هذا صفة وهذا صفة. أو أنه يصب على رأسه وأثناء صبه يدلك يده بأصابعه. ما في. قال رحمه الله تعالى باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال رحمه الله تعالى: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة والله بن عبد الله يشكره قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة. وهنا الحديث من إيه؟ الحديث ميمونة ونفس الحديث واحد. إن كان هناك من يقول إيه إنه من مسند ابن عباس اختلف فهذا لا يضر. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. وفيه استنجاء الإنسان وغسله استنجاءه بالشمال، لا يباشر استنجاء بيمينه كما ثبت في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجي الرجل بيمينه فيصب بيمينه على شماله. من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها، يعني ما قبلها، ما قبل المنشفة، الخرقة التي ينشف بها جسده. نعم. وهي حر يعني كده بس يعني. هل يعتبر من شخص السنة؟ تبقىها سنة؟ لا يعني لا يقال هذا، قد لا يعني لا يريدها في هذا المقام، لكن لا يكون عن أمر تعبدي، هذا يعني شيء يعني لا صلة له بمسألة التعبد يعني. والله أعلم إذا يوصل أنه إيه؟ في تركها؟ ممكن إن شاء الله، لكن إيه؟ يعني ليس ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تعبدا، لكن يعني لو إنسان فعلها يعني تركها يعني من باب الاحتياط يعني قد الاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أيضا تقربا بها لا بأس بهذا إن شاء الله. كان من عادته عن هديه ما قدمت إليه من لا ممكن ممكن أن يكون هذا. الله أكبر الله أكبر.